الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب النار وأصحاب

يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم Bye.

فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تغلى السرائر فما لهم قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل والشكر والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم والشكر والوتر قسم Oh!

الله.